عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. يعني معناه إذا قال أحد لك أعوذ بالله منك فأعذ واترك، كما فعلت امرأة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فلما دنا منها قالت أعوذ بالله منك جاهلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاد أو بمعاد، الحقي بأهلك. وتركها لأن استعاذه بالله منك، فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذ، إلا إذا استعاذ عن حق واجب فإن الله لا يعيده. لو أنه كان مطلوبا لك فسألته حقك قلت أعطني حقك فقال أعوذ بالله منك، فهنا لا تعيده لأن الله تعالى لا يعيد عاصيا. لكن إذا كان الأمر ليس محرما فاستعاذ بالله منك فأعذ، تعظيما لله عز وجل.